وبائعها ومشتريها واكل ثمنها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربه المؤمن من باب الوعيد الشديد، لانها يعني تنافي كمال الايمان الواجب. فالواجب عليه ان يتقي الله وان يتوب الى الله، وعليك ان تنصحيه وتحذريه من شربها. واما طلاقه الا يشرب هذا في التفصيل، ان كان طلق فلا يشرب، قصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده ان يمتنع منه وان يشدد على نفسه وليس قصده ايقاع الطلاق، فعليه كفاره اليمين ولا يقع. اما ان كان قصده ايقاع الطلاق فانه يقع الطلاق، نسال الله لنا ولها الهدايه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا هل تنصحونه بالبقاء معه ام تتصرف تصرفا اخر؟ صراحه نوصيها بالبقاء معه والنصيحه، فاذا لم يقبل النصيحه نوصيها بالفرار ولو باعطائه ماله اذا لم يطلقها بدون مال او ترك امرها المحكمه. جزاكم الله خيرا. وتلك الايمان بالطلاق 3 مرات على الا يعود ثم يعود، اخبرناها أن هذا في التفصيل. نعم، إن كان أراد الامتناع ولم يريد يقع الطلاق فإن عليك كفارة يمين عن كل واحدة. أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق من شرب فإنه يقع الطلاق، وإن أتكرر 3 حرمت عليه. نعم، حتى تنتهي الزوجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول أبو مها يسأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا. الأيمان هي التي تحسن العبد على أمور مستقبلة، والله لا أكل كذا، والله لا أشرب فلان، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو لا أكلمن فلان، أشياء مستقبلة إذا خالف وجبت عليه كفارة. والله لا أزور فلان ثم زار عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه فعليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه كفارة، وهكذا. أما الماضي ما يسمى كذب، الماضي لو والله ما فعلته فله يكذب هذا يعتم وعليه التوبة إلى الله، أو والله ما زرته فلان فهو يكذب عليه كفارة ولا فيه كفارة، عليه التوبة ولا فيه كفارة. أو قال والله ما عملت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب يكون عليه التوبة. نعم، وليس في كفارة. جزاكم الله خيرا. ما حكم من حلف ولم يكفر عن يمينه؟ عليه أن يكفر عنها ولو طاف المدة، عليه يتوب إلى الله ويستغفر ويبادر بالكفارة. جزاكم الله خيرا. كثر السؤال سماحة الشيخ عن الأئمة، فأخونا أيضا يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يكون مسلم بالناس جزاكم الله خيرا. يجب على المسؤولين يتحروا في الإمام أن يكون أهلا للإمامة، لعدالته ودينه وعلمه وفضله، يكون يجيد القرآن وقراءة القرآن حتى يختاروا الأفضل فالأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هيرة، فإن كانوا في الناس سواء فأقدمهم سلما، في الرواية فأخبرهم سنا. فعلى المسؤولين أن يتحروا في الأئمة وأن يقدموا الأفضل في الأفضل من جهة الدين والعدالة والقراءة والعلم، الأفضل فالأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل أحد المسجد للصلاة مع جماعة والصف كامل، هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني أو يسحب من الصف الأول واحدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع ميم نون. الواجب عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، لا يصلي وحده، يلتمس فرجة أو يصف عن يمين الإمام ولا يجتب أحدا، لأن إذا جاء أحد فتح فرجة في الصف، والرسول أمر بسد الخلل بعد الفرج في الصلاة، لكن ينتظر لعله يأتي أحد يصف معه، فإن سلموا صلى وحده هو معذور والحمد لله. أما أن يصلي وحده خلف الصف فلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: